السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها أما بعد، في النسخة الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن هدي لمحمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ثم ما بعد، موعدنا مع شرح رسالة الشيخ سعد بن تيمية، مقدمة في أصول التفسير، وهذا الدرس الثالث في هذه المقدمة، هذه الرسالة النافعة بإذن الله تعالى. صلى الله عز وجل يسر لنا قراءتها والتعليق عليها. ذكر الشيخ سعد بن تيمية في الأسبوع الماضي، تكلم عن مسألة الخلاف التنوع الذي بين السلف في التفسير، وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية صنفين، أو ذكر صنفان شيخ الإسلام ابن تيمية في التنوع التفسير، وهو تنوع الأسماء والصفات، تنوع في الأسماء والصفات، والتنوع في ذكر بعض أنواع العموم. ومثل ذلك لو تذكروا في مسألة الأسماء والصفات، مثل كقول أسماء الله عز وجل تنوع الأسماء مع تنوع الصفات لها، الدل على ذات واحدة. ومن اللغة تكلم أيضا عن اسم السيف والمهند والصارم، فيه ما فيه من التعدد الأسماء، لكنه يعبر عن ذات واحدة. وفي كل واسم، أو هو بعضهم قال إن هذا ليس تعدد أسماء وصفات، والاسم واحد والسيف. وهذا يعني له، هذا الكلام له يعني أصل في مسألة الكلام عند الترادف، لأن بعض ما سيأتي الكلام عند الترادف، بعض علماء اللغة ومفتاح اللغة قالوا بالترادف، فبعض يقول إن أعلم للسيف 50 اسم ما أذكر أو كان، فقال له رد عليه من لا يقول بالترادف: أنا لا أعلم له الاسم واحد وهو السيف، وهذه أوصاف للسيف. يبدو أن الشيخ لا يعرف أوصاف الشيء أو لا يفهم ذلك. وهذا كله من باب التنوع، كما قلنا تنوع في ذكر، كذكر النبي صلى الله عليه وسلم وأسماء الذي له الماحي وأحمد ومحمد مصطفى إلى غير ذلك، كل هذا تنوع في ذكر الأسماء والصفات الدل على ذات واحدة، وهذا ليس بتضاد. ثم ذكر النوع الثاني، وهو ذكر العام والإتيان ببعض أنواع العام. ثم وقفنا عند قول المؤلف: وهذان الصنفان اللذان ذكرناهما في تنوع التفسير، تارة لتنوع الأسماء والصفات، وتارة لذكر بعض أنواع المسمى وأقسامه كالتمثيلات، هما الغالب في تفسير سلف الأمة الذي يظن أنه مختلف. ومن التنازع الموجود عنهم ما يكون اللفظ فيه محتملا للأمرين، إما لكونه مشتركا في اللغة، كلفظ قسورة الذي يراد به الرامي ويراد به الأسد، ولفظ عسعسة الذي يراد به إقبال الليل وإدباره. هنا الشيخ هيبدأ بذكر أنواع أخرى، وذكر الأول التنوع كما قال في الأسماء والصفات، وكل يريد أن يقول أن هذا وجد عند السلف، والبعض يظن خطأ بأنه اختلاف في التضاد واختلاف تنوع في التفسير، يعني لذلك قال هما الغالب في تفسير سلف الأمة الذي يظن أنه مختلف. ثم قال ومن التنازع، يعني أيضا من الذي ينقل عن السلف التنازع الموجود عنهم، سيأتي الآن يتكلم عن المشترك والمتواطئ. قال بدأ الآن بالقول بالمشترك، ما يكون اللفظ فيه محتملا للأمرين، هو لفظ محتمل للأمرين، هذا هتجده في المشترك وفي المتواطئ، لكن بدأ بالمشترك وقال إما لكونه مشتركا في اللغة، والمشترك في اللغة الاسم الذي له أكثر من معنى، ولو أكثر من معنى قد يكون المعنى المتغير أو الذي أكثر من معنى لا يتقابلان، يعني متضادان، وقد يكون أكثر من معنى يشتركان في الأصل الذات. وهو مثل الشيخ بمثالين هنا للنوعين في المشترك، هو المشترك إنه لفظ يحتمل أكثر من معنى، كما قلنا كثيرا كنا في نتكلم نقول العين مثلا بمعنى البصرة، العين البصرة أو عين الماء أو عين الجاسوس أو العين يقصد بها النقد المال الفلوس، كل هذه معاني للفظ واحد هو العين. ولو نظرت تجد فيه اختلاف، يعني البصرة غير الجاسوس غير النقد مثلا غير عين الماء، كذلك هنا معنى قسورة جاءت في الآيات، فرت من قسورة كأنهم حمر مستنفرة، فرت من قسورة. القسورة في اللغة إما تأتي بمعنى الأسد، يأتي بمعنى الأسد، أو بمعنى الرامي الذي يرمي بقوسه بالنشابة، يعني فهي حمر مستنفرة فرت من قسورة، إما قسورة ردها الأسد أو يراد بها فرت من الرامي الذي له يرمي بالرمح أو بالسهم أو غير ذلك. قسورة محتملة، هذا لفظ مشترك له المعنى هذا والمعنى هذا، لكن تلاحظ أن إما سيختار هذا المعنى وهذا المعنى، يعني لا تستطيع، يعني إما واحد يفسر بهذا أو يفسر بهذا، والكل محتمل في اللغة لكن لا يجتمعان، كما أنك لو فسرت العين مثلا، منها أوضح مثال أيضا القرء، القرء يأتي بمعنى الطهر والحي متضادان، ما يمكن أن تقول أن القرء يصح أن يكون حيضا ويصح أن يكون طهرا في المسألة الفقهية، يعني لا، إما ستفسره بالحي أو هو في اللغة نعم إما حيض وإما طهر، لكن لو ود في سياق الآيات أو في الأدلة واحد من الاثنين، ما تستطيع أن تجمع الاثنين في التفسير وتقول يعني تصح طهرا وتصح حيضا، ما لأن في تضاد، كما هنا معنى ما تستطيع أن تقول إن هي تصح أسدا وتصح أيضا الرمي الذي يرمي بالسهم، ما فيش التقاء هنا، لكن إما يفسر بهذا أو بهذا وكل واحد اجتهاد على حسب السياق، لكن المشترك أن اللغة تحتمله. والثاني الذي ذكره عسعسة، فعسعسة كما هو معلوم اختلفوا فيه أيضا مفسرين، وحتى اختلفوا فيه الصحابة في التفسير، بعض قال العسعسة لإقبال الليل وبعض قال إدبار الليل، إما الإقبال أو الإدبار، وهو أيضا لابد أن يكون واحد، لكن الأصل هو ذات الليل، يعني الليل يحتمل أن يكون إقبالا أو إدبارا، انت الفرق بينه وبين الأولى إيش في قسورة؟ أنه ما تحتمل الاثنين معا، لكن الذاتين مختلفتين أقصد، خلينا أنا أوضح أكثر، أن الذات هنا غير الذات هنا، الأسد غير الرامي اللي بالنشابة، والذات في العين البصيرة غير العين الجاسوس غير النقد، لكن هنا أدبر أو أقبل، أدبر أو أقبل الذات واحدة وهو الليل، والليل إذا عسعس. هذا مشترك أيضا. الاختلاف فقط إن يعني في النوع إن هذا قلنا يدل على ذات مختلفة، والثاني يدل على يعني الذات هنا مشتركة، وهو في العسعس والإقبال والإدبار إن كل يتكلم عن الليل. هو الشيخ يقصد شيخ الإسلام ابن تيمية في ذكر ذلك إيش؟ إن هذا من الألفاظ هذه المشتركة التي اختلف في التفسير فيها، ظن البعض من هذا اختلاف في التفسير عند السلف تضاد وهو اختلاف تنوع أيضا، لكن هو يريد أن يثبت أن هذا اختلاف سببه اللغة. يعني أنت هو اختلاف منقول، يعني إيش منقول؟ يعني أنت ستنقل عن الصحابة كما لأن الصحابة نفسهم اختلفوا في عسعسة، هو أدبر أم أقبل، فممكن ينقل عن بعض الصحابة أدبر وينقل عن بعض الصحابة أنه أقبل، وده منقول. الاختلاف هنا فين؟ اختلاف في اللغة، سبب اللغة. فيريد أن يقول الشيخ ابن تيمية أن الاختلاف الذي سبب اللغة لا يعني أنه اختلاف تضاد. فممكن تقول كلا القولين صحيح على أن المعنيين موجودان في اللغة، والمسألة اجتهادية في القبول. هذا النوع الأول الذي ذكره الآن في المشترك الذي هو من الذي ظن اختلافه عند السلف، أو هو موجود يعني لكنه اختلاف تنوع ليس تضاد. وهنا اللفظ محتمل لأمرين. النوع الثاني أو إما لكونه متواطئا في الأصل، إما لكونه متواطئا في الأصل، لكن المراد به أحد النوعين أو أحد الشيئين، كالضمائر في قوله ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، وكلفظ والفجر وليال عشر والشفع والوتر وما أشبه ذلك. فمثل هذا قد يجوز أن يراد به كل المعاني التي قالها السلف، وقد لا يجوز ذلك. طب قبل أن نأخذ هذه خلينا نقول إما المتواطئ. تذكرون المتواطئ؟ ما هو اللفظ المتواطئ؟ مش اللفظ نقول نعم، ما هو اللفظ المتواطئ؟ أحد يذكر؟ قلنا الأسبوع الماضي. المتواطئ ذكرناه الأسبوع الماضي لما ذكرت الأنواع. قال وإما لكونه متواطئا في الأصل، يعني هذا أيضا من الأنواع التي اختلف فيها السلف في نقل التفسير، لأن اللفظ متواطئ. شوف بقى أنتو بارك الله فيكم، أعطوني الخمس ألفاظ، الخمس أو ست ممكن بيشتركوا في التعريف ويفارقوا في أشياء بسيطة، فلابد تضبط الفروق، هو ده اللي أنا نريده. لا أنتم بذكروش. مسمى واحد لا يكفي، جزء من التعريف. مسمى واحد لا يكفي، يشترك في هذا اللفظ هذا الكلام يشترك فيه أكثر من لفظ في اللغة، فلا بد التفريق. الاشتراك في المعنى، وهذا أيضا زيادة عن القول الأول لكن ليس أيضا بضابط. متواطئ كالمهند والسيف، لا ليس كالمهند والسيف، ده المترادف على البعض. اللفظ محتملا لأمرين، خطأ. متواطئ كلفظ الرجل. ما بينتش يا دكتور علاء، جبت مثال لكن تبين وجه الاستدلال في المثال عشان نفهم انت ماله. لفظ له معنى واحد تنزل تحته افراد كثيره. طيب هو جيد، نعم، ما زال بقى فيه زياده، يعني هو زياده كده المفروض الدكتور علاء يضم على كلامك فتاتوا بيها بقى. ما زال فيه زياده بعد هذا الكلام، معنى يندرج تحته كثيرون. ماشي، الرجل ينطبق على زيد وعمر، اذا معناه ايش؟ صدق هو اللي باقي الجزء دي لضفوها عشان يكون متواطئ. لا، رجل ينطبق على الفارق المطلوب زيادة. لو قلتم لفظ معنى واحد تنزل تحته أفراد كثيرة وقلت أنت الرجل ينطبق على زيد وعمر، لابد تقيد تقول أن المعنى واحد في الكل الأفراد، لا فرق، معنى واحد عشان نفرق بين المتواطئ والمشكك. معنى واحد لما قلت الرجل، الرجل هو زيد والرجل هو عمر، لا فرق في الرجولة بين زيد وعمر. معنى واحد ينطبق على أفراد كثيرة والمعنى فيهم ليس هناك فيه فرق، ما هناك فروق بينهم، لابد تقول ليس بينهما فروق في المعنى. وإلا لو قلت الحياة، فالحياة معنى واحد وينزل تحته أفراد كثيرة، لكن الحياة الخالق للحياة المخلوق غير حياة جمادات وغير ذلك، فيختلفون باختلاف الذوات. هذا المشكك، أيوة، من ترتيبها يختلف المعنى، فلابد تقول إن المعنى مش قصة إن يختلف المعنى فقط، هو المعنى الحياة واحد لكن الدرجة تختلف. الحياة واحدة لكن الحياة هنا غير الحياة هنا. هنا في المتواطئ الأفراد متحقق فيهم معنى اللفظ كلهم بطريقة متساوية، ما في اختلاف بينهم، فالرجل في زيد وعمر كأيضا المرأة في غيرها. نعم، باعتبار ما أضيف إليه هذا المشكك، يبقى هو هذا مقصود بالمتواطئ. جزاك الله، بارك الله فيكم. طيب نرجع، قال وإما لكونه متواطئا في الأصل، يبقى هو متواطئ، والتواطئ اللي أنا سأتكلم عنه أتى بالتواطئ في الضمائر وأتى بتواطئ في المقتضي اللفظ، مقتضى اللفظ. لذلك وقال إما لكونه متواطئا في الأصل، يعني عندنا كما قلتم الآن هو أنه اسم أو ضمير كما هنا معنا الآن يصح أن يطلق على أكثر من أفراد يتساووا. قال لكن المراد به أحد النوعين أو أحد الشيئين كالضمائر، قوله تعالى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. الضمير هنا اختلف فيه العلماء حتى المفسرين، طبعا يعني بعضهم قال إن الضمير هنا يعود إلى الله عز وجل، ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أدنى. ابن عباس رضي الله عنهما ترجمان القرآن رجع الضمير إلى الله، وأن الذي دنا فتدلى هو الله عز وجل، واستدل بحديث وأمور أخرى في الشرع من قوله صلى الله عليه وسلم إن لا تدعو أصما ولا غائبا، إنما تدعو سميعا قريبا، وأنه أقرب لأحدكم من إيش؟ من عنق راحلة. واستدلوا أيضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله ينزل عشية عرفة أو يدنو عشية عرفة فيباهي بالملائكة، يباهي خلقه بالملائكة أو العكس. كل هذا قالوا دنو، يعني في دنو لله عز وجل يلق به طبعا وبجلاله وعظمته، لكن قال ابن عباس ذلك هنا الضمير عائد على الله عز وجل. والقول الثاني عند المفسرين أن هنا الدنو عائد على جبريل عليه السلام. فهنا هنا ضمائر، الضمير واحد والدنو واحد، يطلق على الدنو واحد أصالة. فهنا قال هذا في فين في التواطؤ، هنا اختلاف في التفسير ومنقول، ويتكلم هنا عن تواطؤ. أو كلفظ والفجر وليالي العشر والشفع والوتر، هنا في تقدير مقتضي ما هو الفجر. بعضهم قال هتظهر لكم في الفجر أكثر من الضمير. الفجر بعضهم في التفسير قالوا فجر يوم المزدلفة، وبعضهم قالوا فجر أول يوم في محرم في أول السنة، والبعض قال الفجر المقصود به اللي هو الصبح أول الغداء الصبح يعني وقت الصباح. طيب نقل ذلك في التفسير، نعم هو فجر واحد يختلف، ما يختلف هنا متواطئ يظهر لكم، هو سواء كان الفجر في أول الوقت الصبح أو فجر يوم عرفة أو يوم المزدلفة أو يوم المحرم فهو فجر واحد، المعنى فيه واحد، وهو عموم تحتوى أفراد أو نقول ملفظ تحتوى أفراد، سواء كان هذا أو هذا أو هذا، هذا متواطئ لا يختلف الفجر هذا عن عرفة عن المحرم عن المزدلفة عن وقت الصبح، لكن لابد من الاقتضاء. لذلك قالوا في الشفع والوتر، بعضهم قالوا يقصد بها الصلوات، وبعضهم قالوا في التفسير يقصد بالشفع يوم العاشر والوتر يوم عرفة التاسع والعاشر، وعندهم يقولوا أن الشفع لأن الله خلق كل خلقه زوجان والله هو الوتر الواحد الفرد الصمد الأحد الصمد. كل هذه تفسيرات من باب اللفظ المتواطئ، والكل واحد، الشفع فيه واحد والوتر واحد، كما أن المعنى الفجر فيه واحد. ذكر هذا من المتواطئ، سواء المتواطئ أو المشترك. المشترك قال فمثل هذا قد يجوز، وهنا الكلام هذا إما يعود للمتواطئ أو قد يعود للمتواطئ والمشترك. والمشترك قال فمثل هذا قد يجوز أن يراد به كل المعاني التي قالها السلف، يعني ممكن تحمل كل المعاني لا إشكال، تقول الفجر كل هذه المعاني، الشفع الوتر كل هذه المعاني التي قلناها الآن، قبل ذكر إيش في الـ في الـ في الـ في المشترك، وإن كان في المشترك بعضه يصح كما قلنا بعضه لا يصح. قال فإما فمثل هذا قد يجوز أن يراد به كل المعاني التي قالها السلف، وقد لا يجوز ذلك، لأن نعم قلنا في المشترك أحيانا ما تستطيع أن تجمع بين القسورة وبين الأسد أو بين أدبر نقول وأدبر أقبل وأدبر. فقال قد يجوز أن يراد بكل المعاني التي قالها السلف، وقد لا يجوز ذلك، يعني أحيانا على حسب السياق وحسب الحال، قد كل المعاني يجوز تقولها والبعض قد لا يجوز ذلك. فالأول أسباب بقى أن ممكن نأخذ كل المعاني، أن إما أن يكون لكون الآية نزلت مرتين، ممكن الآية تنزل بمعنى تريد هذا المعنى وتنزل مرة أخرى تريد معنى آخر، إذا هذه أسباب حدوث هذا الاختلاف، قد تكون نزلت بالمعنى ونزلت بمعنى آخر، أو إما لكون اللفظ المشترك يجوز أن يراد به معناه، إذ قد جوز ذلك أكثر الفقهاء المالكية والشافعية والحنبلية وكثير من أهل الكلام. هذه مسألة حقيقة أنا كنت أريد أراجعها قبل أن أدخل، لأن إحنا في الأصول فيما أذكر ومع أعتقد الجماعة الشباب اللي دخلنا في غاية الأصول في سواء في جامعة الجوامع أو في غاية الأصول قد ذكر أن اللفظ المشترك جمهور الأصوليين يقولون بأنه استعمل في معنى واحد، والشافعي ورحمة الله العلماء جميعا والشافعية يرون بأن اللفظ المشترك قد يستعمل في معنيه. هذا ما أذكره، ما أدري طبعا النقل عن الشيخ سلم تيمية ينقل إنه أكثر الفقهاء، لعل يقصد الفقهاء وأنا نتكلم عن الأصوليين، لذلك تحتاج لضبط أكثر، لكن المعلوم أصوليا أن الشافعية هم الذين يرون، والإمام الشافعي له كلام في ذلك، يرون بجواز أن يحتمل اللفظ أن يراد بالمعنى باللفظ المشترك معنيه. وقلنا أن هذه عندنا عند الشافعية بتؤثر فقهيا، أن ممكن في بعض التفسيرات وبعض الأحكام يأخذ أكثر من معنى المشترك ويعمل به، خلافا لجمهور الأصوليين. لكن هو الشيخ هنا ذكر أكثر الفقهاء، لعله يقصد فقهاء المذاهب يعني المالكية والشافعية والحنبلية يقولون بذلك، ويقول ليس هناك اختلاف فيما ظننت، لعل ذلك، لكن أنا أراجعها أيضا. لكن المهم أن نبين بأن أن أن أن أن بعض العلماء بعض أهل الأصول والفقهاء يقولون بجواز أن يستعمل اللفظ المشترك بالمعنيين، وإلا البعض يقول لا هو يستعمل في معنى واحد ولا يمكن أن يجمع المعنيين. طبعا إن لم يكن المعنيان لهم تضاد كالطهر مثلا والحيض في القرآن لا يمكن تستعملهم الاثنين معا، لكن هو يتكلم عن المشترك اللي ممكن يستعمل المعنى يجوز أن يستعمل معه. يعني تحتمل في التفسير يقصد بالعين كانت مثلا عين الماء أو يقصد بها عين الجاسوس، قد يحتمل المعنى والسياق الاثنين فيقول ممكن نستعمل الاثنين. لذلك قال وإما لكون اللفظ المشترك يجوز أن يراد به معناياه، إذ جوز ذلك أكثر الفقهاء المالكية والشافعية والحنبلية وكثير من أهل الكلام. وإما هذا سبب ثالث لظهور هذا الاختلاف الذي بيانه في المشترك والمتواطئ، لكون اللفظ متواطئا فيكون عاما إذا لم يكن لتخصيصه موجب، فهذا النوع إذا صح فيه القولان كان من الصنف الثاني. يعني قد يكون اللفظ عام اللي هو الصنف الثاني اللي ذكره في الأسبوع الماضي اللي تكلمنا عنه في النوعين الاختلاف في التنوع، قال في الأسماء والصفات، والثاني قال في العام الذي يراد به أحد أفراده، فهنا اعتبر المتواطئ عاما وإذا لم يكن لتخصيصه موجب، ما فيش موجب للتخصيص لا من سياق ولا من أدلة أخرى، فهذا النوع اللي هو المتواطئ إذا صح فيه القولان كان من الصنف الثاني الذي هو من العموم ويراد به أحد أفراده. طيب هذا كله كان في المتواطئ والمشترك، ويظهرهم شيخ سامي تيمية أن هذا من باب اللغة، كل هذا النقل السلف يعني نقل التفسير عن السلف واختلافهم هذا بابه من اللغة هنا، وأن هذا لا إشكال فيه وأنه ليس من التضاد بل هو من التنوع. سأذكر الآن في مسألة أخرى، قالوا من الأقوال الموجودة عنهم ويجعلها بعض الناس اختلافا أن يعبروا عن المعاني بألفاظ متقاربة لا مترادفة، فإن الترادف في اللغة قليل، وأما في ألفاظ القرآن فإما نادر أو معدوم، وقل أن يعبر عن لفظ واحد بلفظ واحد يؤدي جميع معناه، بل يكون فيه تقريب لمعناه، وهذا من أسباب إعجاز القرآن. فإذا قال القائل يوم تمور السماء مورا، إن المور والحركة كان تقريبا، إذ المور حركة خفيفة سريعة، وكذلك إذا قال الوحي الإعلام أو قيل أوحينا إليك أنزلنا إليك أو قيل وقضينا إلى بني إسرائيل أي أعلمنا وأمثال ذلك، فهذا كله تقريب لا تحقيق، فإن الوحي هو إعلام سريع خفي، والقضاء إليهم أخص من الإعلام، فإن فيه إنزالا إليهم وإيحاء إليهم. الشيخ هنا بيتكلم عن نوع آخر يظهر فيه الخلاف عن السلف في التفسير، وهو الترادف، وهذه مسألة الترادف من المسائل التي ذكرت يعني وبحثت سواء من علماء اللغة أو من علماء التفسير، وهو العلماء على قولين في مسألة الترادف. في ميكروفون مفتوح لو سمحت يغلق. مدود الميكروفون عندك مفتوح. فالعلماء سواء اللغة أو التفسير على قولين في مسألة الترادف، هو الترادف أصالة بيأتي بمعنى التتابع، ترادف يأتي بمعنى التتابع في اللغة، قوله تعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، يعني متتابعين يتتابع بعضهم بعضا. فالترادف بمعنى التتابع، والمقصود هنا أن تأتي ألفاظ مختلفة وتترادف في المعنى، تتتابع في المعنى، كلها تتتابع لمعنى واحد وهي ألفاظ مختلفة. وهذا بعض أهل العلم حتى من علماء اللغة الأصاطي سيبويه مثلا وغيره من علماء ابن جني أعتقد أيضا وقطرب يقولون بالترادف، يقولون بالترادف، ويقولون بأن الترادف هذا من مميزات اللغة، أن اللغة غنية ألفاظ وتأتي، انتبهوا الألفاظ متعددة والمعنى واحد، يعني ممكن تعبر بأكثر من لفظ عن نفس المعنى. وبعضهم يقولون بأن كما أن السيف أسماء كثيرة ومش عارفوا إيش أسماء كثيرة، وهذا قوة في اللغة. والقول الثاني والذي بيانه شيخ ابن تيمية هنا، ويقول كثير من المفسرين القرطبي وابن كثير، وطبعا هنا ابن تيمية لعل ابن جني مع القول الثاني ليس مع القول الأول، قطرب وبسيبويه مع القول الأول أكيد، يقولون بمنع الترادف، يقولون منع الترادف وإن كان ولو قالوا نادرا في اللغة ومنعه بالقرآن بالكلية، وأنه لا يجوز أن يكون هناك ترادف، لأن لا يوجد لفظ في اللغة العربية يختلف اللفظ ويتساوى في المعنى، بل لابد من فروق. وأنه قالوا أن هذا ليس غنى في اللغة، بالعكس كيف يكون القرآن أصل معجز، فكيف يكون اللفظ هذا مع اختلاف اللفظ ولو نفس المعنى؟ يقول لابد في الفروقات، ويمنعون منعا تاما أن تكون في القرآن كلمة تساوي كلمة أخرى في جميع المعاني. قد يكون في تفسير قريب لكن جميع المعاني تتساوى فيه لا يمكن أن يكون، لذلك الشيخ قال نادرا في اللغة ولا يكون في القرآن. والبعض قال نادرا في القرآن، والحق أنه هو نعم، ولعل هذا الأرجح، بأن من إعجاز القرآن أصلا بأنك تجد الألفاظ قد تكون تظن أن فيها يعني معنى متقارب، لكن هي لابد أن فيها اختلافات، كما قلنا في الصارم والمهند مثلا والسيف والقاطع أو مثلا إلى غير ذلك. وهذه مسألة بحث يعني موجودة، وإن كان هي على قولين ليس هناك أكثر من ذلك فيها، والغالب عند المفسرين المحققين بمنع الترادف في القرآن وقلته في اللغة. واستدلوا على يعني بأدلة كثيرة، من قول الله عز وجل قالت العرب أمنا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا، فأراد القرآن أن يبين هناك فارق بين المسميات وكل واحدة لها معنى. لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا، ما تقولوا راعنا كأن يقول اليهود قولوا انظرنا واسمعوا، هذا مع أنه قريب لكن هذا له معنى مخالف لهذا المعنى. فالقرآن نزل يبين أن فيه اختلاف، ليس المعنى واحدا في الكل مع اختلاف الألفاظ. لكن هو الشيخ يريد أن يبين مسألة، وهذه نحتاج أن احنا نضبطها أيضا في التفسير، وهذا يظهر لنا من عرضه إلى الآن لما قال ومن الأقوال الموجودة عنهم ويجعلها بعض الناس اختلافا أن يعبروا عن المعاني بألفاظ متقاربة لا مترادفة. إذن أهل التفسير والسلف أريد أن يبين أن تفسير السلف ليس تفسيرا لللفظ، وأن هذا ليس بل هو تفسير لمعنى، هم يقربون المعنى في التفسير، وبقدر اجتهادهم وعلمهم وضبطهم تجد الثراء والغنى في التفسير عندهم والقوة والرسوخ، لأنه هو يفسر بالمعنى، لذلك يراعي اللفظ ويراعي السياق ويراعي الأسباب ويراعي الحالة، فيفسر لك معنى الكلام. ولذلك قد تجد اختلاف في السلف، هذا يقرب بمعنى وهذا يقرب بمعنى وهذا يقرب بمعنى على حسب اجتهاده. وقال ابن عباس ترجمان القرآن، إنه يترجم لك معاني القرآن. فتفسيرهم قائم على تفسير المعنى لللفظ ليس تفسيرا لللفظ، يعني كأنك تفتح المعجم وتجيب اللفظ هذا معناه. هو يفسر ليس تفسيرا مطابق، لا، بتفسير مقارن، ويختلفون في المقارنة لذلك أو المقاربة أقصد. لذلك المفسر هو ينقل المعنى لك، هو ينقل المعنى لك. ومن هذا الوجه بعض أهل العلم منعه، أو هو الصحيح أنه منعه ما شيء يسمى ترجمة القرآن الحرفية. ما يمكن تترجم القرآن، لأن ده كلام الله عز وجل، كيف تترجم كلام الله عز وجل لأي لغة؟ أنت بتترجم المعاني، المعنى الذي فسره السلف تترجم المعاني هذا لهم. لأن أصلا المفسر هو ما اللي فعله، هو إيش؟ تفسير، هو نقل للمعنى، هو الكلام كلام الله عز وجل، والمفسر ينقل لك المعنى هذا، سواء بقى باستخدام إنه كان في زمن الصحابة فحضر بلغته، بحضر الواقعة بأسبابه، بتفسير النبي صلى الله عليه وسلم لها، إلى غير ذلك. فكل ذلك هو لا يظهر لك اختلاف المفسرين كما قلنا في تفسيره المنقول عنه. ثم استدل بمثالين، قال: فإن إذا قال القائل يوم تمور السماء مورا، تجد اختلاف المفسرين في المور. فهو المور، قال بعضهم يقول هو الحركة، طيب، وتجد بعض المفسرين يقول لك المور نفوذ في سرعة. طب والاثنين اللي ده تقريب، المور يقصد به الحركة ويتحرك، والثاني قال حركة، هو قال الشيخ حركة خفيفة سريعة، ما هي حركة أيضا لكن فيها سرعة، نفوذ في سرعة. هذا تقريب وهذا تقريب، لأن لو كشفت عن المور في اللغة ليس معناها الحركة فقط، بل تأتي بالحركة ومع أشياء أخرى. فالذي ذكر الحركة أتى بمعنى، واللي ذكر حركة خفيفة سريعة كما قال الشيخ أو نفوذ في سرعة، فذكر أيضا معنى مقارب، لأن الآية ممكن تحتمل ذلك ويرد ذلك. وهذا تجد كثير، يعني مثلا لما يأتي قول الله عز وجل كالعهن المنفوش، فيقول لك العهن الصوف، لا، ليس العهن بمطلقه الصوف، ده هو الصوف في حالة خاصة، يعني العهن هو صوف في حالة خاصة، ليس أن العهن هو الصوف كله، لا. أو يقال مثلا قوله تعالى فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان، طب الوردة معلومة، الوردة تتفتح وفيها ألوان حمراء أو غير ذلك، فلما يأتي أحد يفسر الوردة يقول إن هي إن السماء ستفتح ويكون فيها نوع من الحمار، لأن الوردة عند العربي في هذا المعنى. وممكن أحد يأتي ويزيد والثاني يزيد، كل هذه معاني متقاربة موجودة. فالشاهد أن السلف تفسيرهم يفسرون ينقلون لك المعنى، وهذا الذي أدى للاختلاف النقل عنهم. قول الله عز وجل فاسعوا إلى ذكر الله، طب إيش السعي معناه؟ بعضهم يقول السعي هو المشي، والبعض يقول لا، المشي السريع. طب ليش؟ قالوا لأن السعي أيضا في معنى القصد، فعندك قصد ورغبة في الشيء فتسرع فيه، فيأتي هنا يقول لك مشي سريع، والثاني يقول لك فسع أي فامشوا. هذه النقطة مهمة، ليش؟ لأن من أراد أن يتعرض للتفسير فلابد طبعا بيرجع لأصول السلف، فيعلم بأن اختلاف السلف بذلك يرجع لغوصهم أكثر في معرفة المعاني واطلاعهم على مفردات اللغة، مع علومهم بأسباب النزول، مع حال أحيانا المفسر يفسر كما قلنا في الأسبوع الماضي بالحال الموجود أمامه، يعني هذا يفسر الآية بنظرة وهذا يفسر الآية من نظر، والمعنى لا يخرجون عنه، المعنى العام أو السياق العام، لكن هذا يقرب وهذا يقرب. لكن لابد من السلف سيجمع بين أمرين، سيجمع بين اعتبار اللفظ اللي موجود في اللغة واعتبار السياق الذي يؤدي إلى المعنى بعد ذلك. يعني هو لا يمكن أن يخرج عن اللفظ اللي موجود لغة، لكنه بيعتبر مع اللفظ السياق فينقل لك تفسيرا بالمعنى يظهر لك، وهذا قوة التفسير عند السلف بخلاف من يعتبر اللفظ فقط. لذلك البعض التفسير اللي هو التفسير البسيط إنه يأتي بالكلمة ومعناها فقط، يعرفك اللفظ معنى اللفظ، لا شك أن هذا جيد، لكن لو نظرت لتفسير السلف ولا يكتفي باللفظ، يراعي اللفظ ويراعي السياق الذي أتت فيه ويراعي المعنى العام فينقل لك هذا المفهوم، وهذا الذي يفرق عالم عن عالم في التفسير. كلما أشمل العالم ونظر إلى الآية بسياقها وبمفردات ألفاظها اقترب أكثر من المراد. وهذا الذي يجعلنا نقول أو نبين بأننا وجود هذه الاختلافات عند السلف في المعاني، هذا اختلاف التنوع حقيقة اللي فيه إثراء للتفسير وفيه زيادة في المعاني، قد تجد تفسير مفسر يفيدك في حالة معينة فتأخذ به، وتفسير آخر يفيدك في حالة أخرى فتعمل به، لأن الكل يعمل في تنوع ليس في تضاد. وهذا الذي جعل كثير من المفسرين يتوسعون في مسألة التقريب هذه، هو يقول ما يفهمه من الآية وغيره يقول ما يفهمه الآية، لكن طبعا المسألة ترجع لعلماء، العلماء ترسخوا في فهم اللغة وفي فهم ودرسوا أسباب النزول مع السياق مع فقه مع غير ذلك، فخرج منهم هذا التفسير البديع الذي نقل بعد ذلك للأمة. طيب، هذا كان قول الشيخ في هذه المسألة. ما الوحي أيضا قال مثال آخر ما نشير إليه، قال وكذلك إذ قال الوحي والإعلام، هذا مثال آخر ذكر المور والوحي. طب هو الوحي، الوحي المقصود به له أكثر من معنى، منه الإعلام أو الآية أوحينا إليك أي أنزلنا إليك، قال فإن الوحي هو إعلام سريع خفي، يعني الوحي في معنى الإعلام نعم، وفي أوحينا إليك الإنزال، لكن هذا طب إيش الفرق بين الإعلام والإنزال؟ معنى الإعلام، معنى الإعلام يظهر لي والله أعلم إنه جزء من العموم من المعاني العامة للوحي الإعلام، يعني الإعلام الوحي فيه إعلام إخبار وإعلام، فالتفسير بالإعلام جزء من المعنى العام، لكن لو قلنا أوحينا أنزلنا هذا باللزوم، هذا باللزوم ويختص به النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هنا الوحي يقصد به القرآن، أوحينا أنزلنا، لأنه قد يأتي الوحي ولا يقصد به القرآن، وكذلك جعلنا سورة الأنعام يوحي بعضهم إلى بعض غرورا، صحيح في الأنعام شياطين، بس أنا راحت مني الآن أحد يذكرنا، وكذلك جعلنا لكل نبي عدو من الشياطين، عدو من الجن يوحي بعضهم إلى بعض، فمستعان، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. نعم، الشاهد إن هنا يوحي بعضهم إلى بعض، هذا طبعا ليس وحيا وليس إنزالا، يعني قصدي ليس إنزالا، لكن هنا قلت في أنزل أوحينا إليك، أنزلنا إليك، هذا باللزوم. باللزوم ليش؟ لأن القرآن لابد أن يكون إنزالا، فالوحي هنا يراد بالقرآن. لكن لو جاءت الوحي يوحي بعضهم إلى بعض من زخرف القول غرورا، فهذا ليس إنزالا، هذا ليس إنزالا. فإذا الشاهد بأن هنا الوحي جاء بالإعلام، هنا الوحي أوحينا إليك جاء بالإنزال، هنا فسر فالأول الإعلام فسر بجزء من معناه بعض أفراد العموم، وهنا فسر بطريقة باللزوم لأن الوحي إنزال لا يكون إلا عن مثال إنزال. قال وقضينا إلى بني إسرائيل، أيضا القضاء، ما هو القضاء ممكن يكون أيضا إعلام. قضينا لبشر يعني أعلمنا بني إسرائيل، وذلك قال والقضاء إليهم أخص من الإعلام، يعني كأن القضاء فيه خصوص عن العموم الإعلام، فإن فيه إنزالا إليهم وإيحاء إليهم. هو هذا كله يبين الشيخ هنا يتكلم عن مسألة اللفظ المتواطئ، لا أنا آسف، يتكلم عن الأقوال التي نقلت عن السلف في التفسير وفيها الألفاظ متقاربة، أن هذا كله تقارب متقارب. ورد طبعا مسألة الترادف وقال بأن كما بينا بأن ليس هناك ترادف في القرآن أو في اللغة، هو راجع في ذلك. ثم انتقل لمسألة مهمة جدا، وهي مسألة قاعدة التضمين، وهذه نحتاجها ولها يعني تطبيقات حتى عقائدية في العقيدة وفي أمور أخرى. قال والعرب تضمن الفعل معنى الفعل وتعديه تعديته، ومن هنا غلط من جعل بعض الحروف تقوم مقام بعض، كما يقولون في قوله لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، أي مع نعاجه، وقوله تعالى ومن، قال تعالى من أنصاري إلى الله، أي مع الله، ونحو ذلك ونحو ذلك ونحو ذلك. والتحقيق ما قاله نحاة البصرة من التضمين، فسؤال النعجة يتضمن جمعها وضمها إلى نعاجه، وكذلك قوله وإن كادوا لا يفتنونك عن الذي أوحينا إليك، ضمن معنى يزيغونك ويصدونك. وكذلك قوله ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا، ضمن معنى نجيناه وخلصناه. وكذلك قوله يشرب بها عباد الله، ضمن يروي بها ونظائره كثيرة. طب ناخذ هذه الأول، لأنه قاعدة التضمين هذه قاعدة مهمة جدا حقيقة، لابد فيها من معرفتها في سواء في التفسير أو في غير ذلك من علوم الشريعة، لكن هي حقيقة هي أصلا من في التفسير، لكن هي تعرض إليها لأن في مسائل، طبعا في آيات تتعرض للعقيدة كما سيأتي معنا، وهذه مهمة جدا في معرفتها أيضا في التطبيق، وهي محل خلاف بين علماء اللغة، وطبعا أدى ذلك لخلاف آخر عندنا في الشريعة. وإيش التضمين؟ عندك التضمين سواء الفعل والحروف، وقال هنا تضمين الفعل معنى الفعل وتعديه تعديته، تعديه أنت تعديته. هو الخلاف فين؟ الخلاف في الأحرف أصالة وخاصة في أحرف المعاني أو حروف الجر، يعني المعاني والجر. وهو هل ممكن حروف الحروف المعاني أو الجر تترادف أو تتتابع، يعني يأتي حرف في المعنى مكان حرف آخر؟ لقوله تعالى مثلا لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل، أو قوله تعالى كما قال هنا من أنصاري إلى الله. إلى هنا هي على بابها إلى، أم إلى هنا بمعنى مع؟ فيكون الحرف جاء إلى بمعنى حرف آخر ومع، يعني أن تنوب الحروف بعضها عن بعض. وقلت هذه مسألة مبحث وقاعدة مهمة جدا، هل الأحرف تنوب بعضها عن بعض فيكون هذا بمعنى هذا الحرف أم لا؟ الحرف لا ينوب، ما هو على ظاهره، ومقصود أن يأتي هنا أنصاري إلى الله، وهو يقصد بها إلى، فيكون معنى أن الحرف جاء على بابه ويقصد به أن المقصود أن الفعل الذي جاء قبله ليس مقصود منه المعنى الأساسي فقط الأصلي، لا، بل ضم إليه معنى آخر مع المعنى الأصلي للفعل، فالمعنى الذي ضم إلى الأصلي ناسب أن يكون معه حرف الجر الذي هو موجود أو حرف المعنى الذي هو موجود. فإذا هنا على بابه الحرف لم يتبدل، ولا يقال إن إلى بمعنى مع إلى الله، ولا يتقال بأن أصلبنكم في جذوع النخل يعني على جذوع النخل، لا، هي في وهنا إلى، وكما سيأتي في العقيدة واستوى إلى السماء، لا، هي إلى وليست على السماء. فأصبح عندنا قولان، قول الأول الأحرف ينوب بعضها عن بعض، ويقال هنا كما جاء الشيخ لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، إلى بمعنى مع نعاجه. والقول الثاني قالوا لا، هذا لا يصح أن نقول بأن أحرف المعنى أحرف المعاني تنوب بعضها عن بعض. طبعا هذا الباب ذكرناه في الأصول، درس معنى الأصول كان في باب حروف المعاني وذكر الحروف وأكثر من معنى للحرف، الحرف الواحد قد يأتي بأكثر من معنى، لكن هذه ليس يعني ان الحرف له معاني متعدده اصلا، الحرف حروف المعاني متعدده، لكن هو الكلام هنا هل ينوب هذا عن هذا؟ ترجيح شيخ ابن تيميه وغالب نقول يعني العلماء، وهو خلاف اصلا حتى في اللغه من علماء اللغه، يقولوا لا، قاعده التضمين هذه. قالوا ليش؟ من ثراء اللغه أن العرب كانت تختصر، تحب الاختصار في الكلام، فحتى لا يكرر الفعل أو أكثر من فعل قد يأتي بحرف كما سيأتي معنا في الأمثلة بغير الحرف الأصلي اللي هو مع الفعل بحرف آخر، ولأن هذا الحرف لما يأتي به سيتضمن مع الفعل الأصلي فعلا معنى آخر، فبدل أن يأتي بفعلين أو يكرر الفعل يغير الحرف، وهذه إشارة لأنه يريد أن يضمن الفعل معنى آخر حتى يحافظ على اختصاره في اللغة، وأنه لا يكرر الألفاظ ويصل إلى المعنى مباشرة، وهذه من ثراء اللغة. قالوا ذلك أصحاب هذا القول، يعني إذا كان الحرف أصلا سواء يتعدى بنفسه فقط أو يتعدى بحرف أصلي معه حرف جر ثم خلف هذا الحرف بحرف آخر، ليس معناه أن المتكلم يريد الحرف الأول ما كان أتى به، هو ليش غيره؟ وده كلام وجيه جدا، لو هو من أنصاري إلى الله ما كان الله عز وجل يقول من أنصاري مع الله، ليش أقول بأن أصلبنكم في جذوع النخل يعني على النخل، ما الله كان قال على النخل سبحانه وتعالى، لكن هنا الله عز وجل وغيره يعني من علماء الذي يتكلم يريد بالحرف الثاني معنى بدل ما يكرر في الفعل فعل آخر أو يأتي بزيادة في الكلمات، فأتى بحرف آخر غير الحرف الذي كان يتعدى به الفعل أصليا ليبين لك بأننا أريد معنى آخر مع الفعل هذا. ولو تحققت بقى في الأمثلة ستجد أن المعنى الذي الحرف الذي جاء أضاف المعنى لك، وهذا يظهر في الأمثلة. يعني قالوا هنا المثال الذي قاله الشيخ: لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه. أصحاب القول الأول الذين قالوا بتبادل الحروف قالوا معه، لا قالوا لا، نحن هنا أثبتنا الفعل الأصلي وهو السؤال. لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه. ونعم السؤال لا يتعدى بإلى في الأصل، يعني أنت بتقول سأل كذا، ما تقول سأل إلى كذا. لكن لما قال سبحانه وتعالى ظلمك بسؤال نعجتك، هو أصلا سؤال نعجتك إلى نعاجه. طيب قالوا ليس، لا على أصحاب القول هذا التضمن هنا إيش؟ قالوا إلى هنا ناسبت ضم شيء إلى شيء، جمع شيء إلى شيء، فهو بدل أن يقول لقد سألك سؤال نعجتك وسألك سؤال نعاجه، فأتى بإلى ليأتي معنى الضم والجمع مع السؤال، سؤال مع ضم شيء إلى شيء. إذن هو سأل وإلى جاءت بمعنى الضم والجمع، فنبه بإلى ليفيد هذا المعنى الضم والجمع في معنى السؤال. ليس السؤال فقط، السؤال ده المعنى الأصلي، لكن هو السؤال مع ضمه، مع يريد مع السؤال أنك تضم شيء إلى شيء، فأتى بحرف إلى ليفيد معنى الضم. قالوا لأن إلى تفيد ضم الشيء إلى الشيء وتفيد جمع الشيء إلى شيء، فلما أتى إلى مع السؤال أفاد الاثنين معا ضم الأشياء على بعضها. طيب أيضا قوله تعالى لأصلبنكم في جذوع النخل، وهذه يعني بعض عزيزة جدا في التفسير، حتى من قالوا بالتضمين وقفوا فيها البعض، يعني ليس كل فيما قرأت كثيرا فيها حتى أستطيع الأصل لمعنى التضمين فيها، بل بعض العلماء كبار قالوا هنا القاعدة غير مضطردة، وإني صلبنكم في جذوع النخل ما فيها تضمين، وإن هي بمعنى على. لكن بعض المحققين فيها قالوا لا، أتي بالآية من أولها، قال تعالى لو قطعنا أيديكم وأرجلكم من خلاف، في تقطيع، ولأصلبنكم. قالوا أصل الصلب لابد أن يكون على شيء، معنى الصلب أصل الصلب هو على شيء، لابد أن يصلب على شيء. لكن لما الشرع، لما قال الله عز وجل لو قطعنا أيديكم وأرجلكم، في تقطيع هنا، ولأصلبنكم، قالوا هنا يظهر أن هناك تمثيل، ولأن الصلب أصلا موجود على الجذع، الإنسان أصلا الصلب يكون على شيء، فقالوا الجذع هو الظرف والصلب المظروف، فيناسب الظرف مع المظروف الفي، في الظرف والمظروف يوضع فيه الشيء، فإذا في مقصودة، لأن الجذع هو الظرف الذي يصلب عليه، وعندما يكون معك ظرف ومظروف يأتي فيه معنى فيه، يوضع المظروف في الظرف. فقال هنا أول الآية لو قطعنا مع لأصلبنا، وأصل الصلب على الجذع، فجاء ثم إليه لو قطعنا ظهر معنى التمثيل، فهذا التمثيل يكون يناسب أن يأتي فيه ليبين أن هذا يكون الظرف مع المظروف على الجذع، وليس المقصود فيها على الجذع، لأن أصل الصلب هو على الجذع، ما نحتاج نقول فيه على. لكن هنا دل على أن هناك معنى أخذ ضمن إلى الصلب هو التمثيل، والتمثيل سيكون في المظروف اللي هو الجزع. فقالوا هنا يبين أيضا المعنى بأنه ليس المقصود منها، طبعا هذا كله لمن يرى بقاعدة التضمين وهذا الصحيح، فدي المسألة. قالوا أيضا من قوله تعالى ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. هو الفعل هنا إيش؟ أراد، من يرد يعني أراد، وأراد ما يقال فيه أصالة بكذا، أراد بكذا، لأن أراد يتعدى بنفسه، يعني يقول أردت الشرب، أردت الطعام، أردت الشيء، أردت الركوب، هو متعد بنفسه، أردت الذهاب، فليس لك تعدي له بحرف. لكن لماذا الله عز وجل قال ومن يرد فيه بإلحاد؟ هنا يدل أنك على قاعدة التضمين أنك الفعل أراد لا يراد به الإرادة فقط، بل لابد معنى آخر يراد معه. وهنا لابد تنظر لماذا أضيفت الباء هذا الحرف، لابد تستنتج معه كما يقال معنى أو تستنبط معنى. فقالوا في هذه الآية ومن يرد فيه بإلحاد بظلم، قالوا مع الإرادة، قالوا لابد أريد هاما بظلم، أريد هاما بظلم، هو يريد ليش؟ حتى لا يتكرر الفعل، ما يريد أن يقول يريد ويهم، فأتى بالباء فكأنه هم بالظلم، لأنه ما فعل ده. هو الآية تقول من يرد فيه بإلحاد بظلم، فأراد أن الإرادة مع الهم، من أراد هاما بظلم حتى لا يكرر هنا، لأن أصل اللغة مبني على الاختصار. يعني بدل أن يقول أراد الظلم وهم بالظلم، لو أراد أن يقول هو أراد الظلم أو هم وهم بالظلم، قال هنا إيش؟ جمعها، هو يريد أن يقول أراد الظلم هاما به، وهذا تطويل، فاختصر فقال ومن يرد فيه بإلحاد، فالباء هنا عبرت عن الإرادة مع الظلم، وهذا التضمين اللي يقصدونه. إن هنا إنه في معنى زائد، فهنا طبعا ده فقه، يعني ده علم بيقف فيه العلماء التفسير، إن يستنتج لك الحرف هذا جاء على غير موضعه، فيقول هنا لابد ننظر التضمين المراد في الفعل، وعبرا عليه يزيدون المعنى، مثل قوله تعالى أيضا ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار. طب هل هو تأمنه على قنطار؟ طبعا الذين قالوا بتبادل الحروف سيقول لك تأمنه على قنطار، الباب بمعنى على، لأنه يقال أمنه على المال، أمنه على العرض، أمنه على البيت، وما يقول له أمنه بالمال، أمنه بالعرض، ما تأتي الباء هنا. فمعنى هو ليش احنا بنقول التضمين؟ الشرع جاء بالباء، انتبهوا ليش، وهي ليست محلها. هل نحن نقول لا الباء بمعنى على؟ ما الله عز وجل أراد أن يأتي بعلى كما أتى بها سبحانه وتعالى. إذا معنى أن يأتي بالباء، أنت لابد تنظر هنا، يبقى في حكمة في نوع من المعنى المقصود من الشرع أن يأتي بالباء على غير الأصل الذي المفروض تأتي به. فهنا ستنظر ما تأتي وتقول لا الباء بمعنى على وانتهى الأمر، لا ده هنا في معنى زائد، والاستنتاج هنا أدى أنك فهمت معنى زائدا، فاستنبطت فهما زيادة، فعلما زائدا، فاستفدت. لما يقول لك من يرد بإلحاد، يبقى من أراد هما بظلم وهم بالظلم، وقبلها مثلا التمثيل في سورة مكة في زوع النخل، معاني زائدة قد تفيدك في أحكام أصلا. فهنا تأمنه بقنطار، هي ليست المقصود بها على قنطار، لأن أصل أمن لا تأتي بالباء. طبعا تحتاج تنظر هنا لسبب التعدية بالباء حتى تقول لماذا أضيفت لك. ومثلها أيضا استوى إلى السماء، وهذه مهمة جدا لأقول لكم ليش في باب العقيدة. ثم استوى إلى السماء، البعض يقول لك استوى إلى بمعنى على، وهذه موجودة في الشروحات، يعني البعض يقول على قاعدة بأن الحروف تتبدل أو تتناوب نقول يعني، لكن هذا ليس ببلاغة. هل إلى بمعنى على؟ طب المعنى الفعل أصلا استوى عندنا، الأصل من الاستواء بيتعدى بعلى. نعم، والشرع جاء بذلك، قال فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك لتستووا على ظهوره. إذن جاء التعدية بعلى، تعدية بعلى، نعم، وده الأصل في اللي استوى. طب لما تأتيك استوى إلى تقول أنت لا هي استوى على، ما الله عز وجل هنا قال استوى إلى وهنا قال استوى على، لابد تنظر. إذا المسألة استواء وزيادة في المعنى، يتضمن الاستواء معنى آخر. إذا الاستواء معنى العلو ثابت، لا معنى أصلي، لما جاء إلى أضيف إلى معنى العلو معنى آخر، وهذا واضح، اللي هو أن التعدية بإلى هيقصد بنا معنى زائد الاستواء زاد العلو القصد والعمد. استوى إلى السماء على وقصد وعمد، يعني قصد عامدا، ولابد تقول ذلك، لأن أهل التأويل في المبتدعة يقولون استوى إلى السماء إيش؟ قصد، ويترك العلو، وهذا ليس عند أهل السنة والجماعة، لا، ولا يقولون أهل السنة صحيح، يعني ما تقول إن إلى بمعنى على، لا ما تقول ذلك، لا، تقول ده هو العلو وزيادة تضمين إنه علو وقصد وعمد، فبتثبت المعنى الأول ومعه معنى ثاني، والمعنى الثاني لابد أن يناسب التعدية بحرف الجر الذي معك في الآية. وهذه حقيقة باب واسع وأمثلة كثيرة، ويعني لابد يعني أن يتبحر الطالب العلم في تدبرها، لكن القاعدة مهمة جدا جدا جدا من الأهمية بمكان. فالتضمين كما قال السيوطي في كتابه الإتقان إعطاء الشيء معنى الشيء، وليس في الحروف، بل في تضمين في الحروف وفي الأفعال وفي الأسماء. لذلك وقال هنا أيضا عينا يشرب بها عباد الله. طب هي الأصل يشرب منها، مش الأصل يعني التعبير بالحرف الشرب، يشرب من، يشرب من البحيرة، من العين، من، يتعدى بمن، هنا تعدى بالباء. لذلك لما قال يشرب بها عباد الله فليس المعنى الشرب فقط المراد، لا، ده معنى الري، الارتواء، التلذيذ، التلذذ، آسف، لأن الارتواء بالشيء يرتوى بالشيء، فالباء تأتي فيها معنى زيادة لقصد بها أنه يرتوي أو يتلذذ بالشيء، يقول تلذذ بأكل كذا، تلذذ بشرب كذا. فلما جاء عينا يشرب بها عباد الله ما قالش منها، يبقى أراد معنى غير الشرب زائد يتضمن أن يرتوي أو يتلذذ. كذلك من قوله، قوله تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، الرفث لا يتعدى بإلى، لكنه هنا تعدى في الآية بإلى قالوا لأنه يفيد معنى الإفضاء، لأنه يفيد معنى الإفضاء وهذا واضح من المعنى، فتعدى بإلى مع الرفث ليأتيك بمعنى زائد عن الرفث فقط إنه فيه الإفضاء. وغير ذلك يعني في أمثلة حقيقة كثيرة، وأيضا لو رجعتم لكتب التفسير في الشنقيطي في أضواء البيان ذكر أيضا مسألة تعاقب الحروف هذه وأتى بأمثلة فيها. قال أيضا ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا، وذكر الشيخ هنا ونصرناه منا، هي أصلا طب نصرناه على، لكن هنا أتى بمن، نصرناه من، فقالوا إذا من في معنى إضافي ليست النصرة، ده كمان مع النصرة أنجيناه، والنجاة تكون من الشيء، فجاءت منها لتفيد النجاة التخليص، يخلص الشيء من الشيء، ينجي الشيء من الشيء، فلما جاءت من مع نصراء أضيفت النصرة مع النجاة والتخليص، أن أنجاء وخلصناه من الذين كذبوا بآياتنا، لأن الإنجاء والتخليص يأتي بمن، يتعدد بمن، وهكذا. الشيخ أتى بهذه القاعدة من الأهمية بمكان، طيب باقي بس تستحملوني 10 دقائق أنتهي من الفصل، أنا ممكن أطلت في هذه القاعدة لأهميتها، لكن الباقي خلاص هو تتم لهذه المسألة حتى ننتهي من الفصل أرجوكم يعني. ومن قال لا ريب لا شك فهذا تقريب، وإلا فالريب يرجع مرة أخرى الشيخ يبين الألفاظ المتقاربة، ومن قال لا ريب لا شك فهذا تقريب، وإلا فالريب فيه اضطراب وحركة، كما قال دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وفي الحديث أنه مر بظبي حاقف فقال لا يريبه أحد، فكما أن اليقين ضمن السكون والطمأنينة، فالريب ضده ضمن الاضطراب والحركة. ولفظ الشك وإن قيل أنه يستلزم هذا المعنى، لكن لفظه لا يدل عليه، وكذلك إذا قيل ذلك الكتاب هذا القرآن فهذا تقريب، لأن المشار إليه وإن كان واحدا فالإشارة بجهة الحضور غير الإشارة بجهة البعد والغيبة، ولفظ الكتاب يتضمن من كونه مكتوبا مضموما ما لا يتضمنه لفظ القرآن من كونه مقروءا مظهرا باديا، فهذه الفروق موجودة في القرآن، فإذا قال أحدهم أن تبسل أي تحبس، وقال الآخر ترتهن، ونحو ذلك لم يكن من اختلاف التضاد، وإن كان المحبوس قد يكون مرتهنا وقد لا يكون، إذ هذا تقريب للمعنى كما تقدم. هذه تتمة للشيخ يختم بها هذه المسألة، أسباب اختلاف التنوع. فأتى هنا بالريب والشك، ويقول لك أن ليس ترادفا، من فسر الريب بالشك، وهذا من ضمن الأدلة اللي قال بها بقلوب الترادف، قالوا لا ريب يعني لا شك، وقالوا أيضا ذلك الكتاب لا ريب فيه، قالوا أيضا على ما ذكر الشيخ ألا دلالة على الترادف، وهو يرد الشيخ عليهم في ذلك على أن هذا ليس بترادف، وأن حتى لو قلنا لا ريب لا شك فهذا معنى من المعاني، فسر الريب بالشك هذا ليس من الترادف، لكنه معنى متقارب ضمن إليه، وأيضا مثل ذلك الكتاب لا ريب فيه يعني لا شك فيه، وإن كنت في ريب إن كنت في شك ولا يرتاب لا يشك، هذا تقريب لكلمة الريب، فإن الريب شك معه اضطراب شديد وعدم هدوء، وهذا هو معنى عن الزايد عن الشك. يبقى لا إشكال، ليس ترادفا، هو معنى الشك وزيادة معه معنى آخر. وأيضا ذكر تبسل نفس، تبسل، وهذا موجود حتى في الفقه، يسمى الرهن، الحبس، أن تحبس، أن تبسل نفس أو سبل الثمرة، يعني تحبس الثمرة وقفا مثلا. فتبسل وتأتي بمعنى تحبس أو ترتهن الرهن. وهذا كله كما قلنا من معاني المقاربة، الشيخ يؤكد عليها أن هذه من معاني المقاربة عند السلف، وهذا ليس بالتضاد. ثم ختم الفصل قال: وجمع عبارات السلف في هذا في مثل هذا نافع جدا، فإن مجموع عباراتهم أدل على المقصود من عبارة أو عبارتين، ومع هذا فلا بد من اختلاف محقق بينهم، كما يوجد مثل ذلك في الأحكام. أولا هو بيقول إن جمع العبارات هذه وأقوال السلف مفيد جدا لا شك ونافع، لأنه بيدل على المقصود أكثر، وهذا يبين إن هذه من من من, من يعني أن مع هذا الخلاف التنوع من فوائده أنك تجمع كل ذلك وتبرزه وتذكره ليستفيد الناس من ذلك. لأن على حسب أنت أحيانا في الإجابة يعني في إسقاط التفسير على الناس بتحتاج حالة كما قلنا هذه تفسرها بقول فلان وحالة تفسرها بقول فلان، وهذا خلاف تنوع، كذا هذا كله موجود في تحتمله وموجود في عند السلف، فأنت تستفيد منه كثيرا. بتجميع ذلك ومعرفة ذلك يفيد جدا من يتعرض للناس ويفسر لهم القرآن ويطبق لهم ويفتي لهم في أنه يعلم، خاصة طبعا لو يعني نتكلم في عن خارج الأحكام التي معروف الخلافات التي فيها، لكن عن عموم أحوال الناس، فيستفاد من تفسير من تنوع تفسير السلف وجمعها، هذا من الفوائد العظيمة جدا. ثم الشيخ أشار لشيء يعني كأنه يرمي كده شيئا سيتكلم عنه، لأنه قال بعد ذلك: ومع هذا فلا بد من اختلاف محقق بينهم، كما يوجد مثل ذلك في الأحكام. يعني كان يريد أن يقول إن في اختلاف حدث، وطبعا اختلاف الأحكام أحكام الفقهية، إن في اختلاف الأحكام الفقهية، والاختلاف في الأحكام الفقهية ليس كله تنوعا بل فيه تضاد، بل التضاد قد يكون أكثر. فهو يريد أن يقول إن هناك أيضا اختلاف محقق بينهم. ثم ذكر ختم: ونحن نعلم أن عامة ما يضطر إليه عموم الناس من الاختلاف معلوم بل متواتر عند العامة أو الخاص، كما في عدد الصلوات ومقادير ركوعها ومواقيتها وفرائض الزكاة ونصبها وتعيين شهر رمضان والطواف والوقوف ورمي الجمار والمواقيت وغير ذلك. ثم اختلاف الصحابة في الجد والإخوة في المشتركة وفي المشركة ونحو ذلك لا يوجب غيبا في جمهور مسائل الفرائض، بل ما يحتاج إليه عامة الناس هو عمود النسب بين الآباء والأبناء والكلالة من الإخوة والأخوات ومن نسائهم كالأزواج، فإن الله أنزل في الفرائض 3 آيات مفصلة، ذكر في الأولى الأصول والفروع، وذكر في الثانية الحاشية التي ترث بالفرد كالزوجين وولد الأم، وفي الثالثة الحاشية الوارثة بالتعصيب هم الإخوة لأبوين ولأب. واجتماع الجد والإخوة نادر، ولهذا لم يقع في الإسلام إلا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الشيخ يعني أتى بمثال وهو بين أن كان سيقع بين أهل التفسير الخلاف بينهم كما وقع بين الفقهاء. ثم ذكر كخلاف الفقهاء في بعض مسائل الفرائض، وأن الفقهاء اختلفوا في الفروع، واختلاف الفروع عند الفقهاء من اختلاف التضاد أكثر من اختلاف التنوع، والعكس عند المفسرين، المفسرين التنوع أكثر والتضاد أقل. لكن هو يريد أن يقول إيش الشيخ مننا، ولماذا ذكر الخلاف عند الفقهاء؟ أراد أن يقول لك معلوم الخلاف عند الفقهاء وقد يكون تضادا وكثيرا، لكن هل يؤخذ ذلك على الفقهاء؟ ما يؤخذ عليهم ذلك، ما يؤخذ عليهم ذلك. وجود الاختلاف في الفقهيات بين السلف ليس معناه أن يطرح قول السلف ولا يؤخذ به فيما رجح من أقوالهم. كذلك اختلافهم في التفسير والشيخ يرى مقصده، كما أن معلوم ومستقر عند الفقهاء بأن الخلاف في السلف الفقهاء لم يطرح أقوالهم بالكلية بل يؤخذ بالمرجح منهم، كذلك عند أهل التفسير. فلا تقول اختلف المفسرون فنطرح أقوال المفسرين ولا نأخذ بشيء، ولا يتكلم مش في التنوع لا في التضاد أيضا أصالة. قال هذا ليس بصحيح، كما أنك لم تطرح أقوال الفقهاء بالكلية بل اجتهدت ورجحت وعملت بالراجح، عليك أيضا في التفسير تتبع أقوال المفسرين، لأن خاصة تفسير السلف أدرى الناس بالقرآن بتفسير بالقرآن وتفسيره واختلافهم أيضا، ليس معنى أنك تطرح هذه الأقوال بل تجتهد في الترجيح إن استطعت، كما أنك في الفقهيات لم تطرح أقوالهم بل اجتهدت في الترجيح أيضا. وهذا موجود عند السلف وكثير من الأئمة. الإمام أحمد لم يرى لم يجد شيئا في القرآن في في في آية أو حديث في أو شيء يقول بقول الصحابي، وقلنا تكلمنا في الأصول على قول الصحابي وهل حجة أم لا، وأننا شك اجتهادهم يقدم على غيرهم، وإن تعارض أقوال الصحابة يأخذ بترجيح بين أقوال الصحابة ولا يغادرهم. كذلك في التفسير أنت عليك أنت لا تخرج عن الاختلاف السلفي في التفسير، لأن أصلهم اختلاف تنوع، وإن اختلف اختلاف تضاد فترجح فيما اختلفوا فيه ولا تخرج عنهم، لأنهم أدرى الناس بلسان العربي، أدرى الناس خاصة لو كان منقول عن الصحابة أو التابعين، عاشروا الوحي ونزوله وأخذوه من النبي صلى وحضروا وقت النزول، فهم أقرب الناس إلى تفسيره لا شك في ذلك. وهذا يرد على مسألة مهمة، أن لا يطرح، لا يأتي أحد يقول اختلف المفسرون فلا لا لا هذا القول لا يعمى، يعني في اختلاف فلا نأخذ بشيء، وهو بقى إيش يخبط نفسه. هو الشيخ يريد أن يقول لا، كما أنك في الفقهاء تفعل ذلك في الفقه كذلك عليك في التفسير، وإن قل ذلك حتى في التفسير. هذا آخر الكلام إن كان لا في جزء قبل الفصل ما ينتهي. والاختلاف قد يكون لخفاء الدليل أو للذهول عنه، وقد يكون لعدم سماعه، وقد يكون للغلط في فهم النص، وقد يكون للاعتقاد معارض راجح. فالمقصود هنا التعريف بجمل الأمر دون تفاصيله. يعني الشيخ بيختم يبين اختلفوا في الفقهاء ليش، الدليل خفى عنه أو ذهل عنه نساء أو لم يسمعه لم يصل إليه أو غلط في فهم النص أو اعتقاد أنه عنده معارض آخر، هو نعم الحديث ثابت ومفهمه لكن عنده معارض آخر يراه أرجح. فهذه كلها تبين اعتذارات أو أسباب اختلاف الفقهاء، وهنا ما أراد غير أن يبين ذلك فقط دون أن يبين التفاصيل، لأن دي أسباب الاختلاف في الفقهيات ليست في التفسير، هذا أسباب الاختلاف عند الفقهاء بغير اختلاف الأسباب الاختلاف عند التفسير سيأتي بعد ذلك. نقف عند هذا القدر، وإن كنت أطلت عليكم قليلا سامحونا، لكنه نقف عند فصل الاختلاف في التفسير على نوعين ومستنده النقل إلى غير ذلك، وهذا فصل جديد يتعرض إليه الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية جزاه الله خيرا وجزاكم الله أيضا خيرا. في أسئلة؟ معرفش التضمين، أنا أعتقد أن أنا أجبت عن الكل ولا إيش؟ لم أفهم كيف في المظروف، أيضا لم أفهم الظرف. هو يريد أن يقول أن الصلب فعل الصلب أصلا أصالة هو يكون على شيء، يعني الصلب يكون الأصل فيه من الصلب على، معنى الصلب نفسه لا يكون صلبا إلا على شيء، لكن لما انضم إلى الصلب لقطعنا أيديكم وأرجلكم فجاء معنى التمثيل. طب أين سيكون التمثيل؟ في مكان الصلب اللي هو الجزء، فجاء فيه لذلك، لأن مكان الصلب هو الجزء، ده الظرف، والمظروف هو المقصود، فلذلك جاء بفيه لأن فيه تناسب المكان. أحسن الله عليك، الحمد لله أنا واضح. لا أنت حضرتك بقى المثال ده تجتهدوا فيه وتجاوبوا عليه على قاعدة التضمين، ما خلاص أنت لابد تثبت القاعدة وتجتهدي بقى، ما ينفعش تقولي لي إيش ما هي أمنتم من في السماع يبقى فيه بمعنى على، لا خلاص لو قلنا بالتضمين يبقى لابد تعرفي إن فيه هنا لن تكون بمعنى على، مفيش تناوب في الأخر، يبقى لابد إن المعنى المقصود به معنى آخر، يعني مش معنى آخر، معنى زائد معنى آخر، ويبقى ماشي على القاعدة عشان يبقى عندك منهجية في المسألة. بمعنى إيش؟ إنك أنت عليك لا وضعنا القاعدة، يبقى هنا ما نقول خلاص لو قلنا بعدم التتابع الحروف أو ترادفها أو يعني تبادلها نقول، يبقى لابد نقول إذا المعنى المقصود شرعا ليس معنى آخر زيادة نبحث عنه بقى في التفسير وفي غيره وفي اللغة إلى غير ذلك. التقطيع على نعم الصلب أصلا على الجذوع، هو يقصد إيش؟ يعني أنت الآن هتقطع في المكان الذي تصلب عليه، لذلك أتى بفيه التمثيل سيكون في المكان المصلوب عليه اللي هو جذوع النخل، يعني هنا فيه مش زي ما تبادر أنه يفتح جذوع النخل ويضعهم في الداخل، البعض في التفسير كنا بنشرح بذلك أو نقول، ويعني هذه اللي كان نصوب ذلك، فإيش؟ فنقول بأن هنا المقصود بأن في الذي يقصدها لا إن في مكان الصلب اللي هو جذوع النخل، ما هو الصلب على جذوع النخل، فجاء بفيه ليبين أن التمثيل مع الصلب في المكان الذي يكون فيه الصلب وهو فيه جذوع النخل فناسب فيه لذلك، مش معناه أنه فتح جذوع النخل ودخلهم جوه، ما هو معلوم ذلك، لكن هنا فيه ذات الظرفية للمكان. فهمتوا؟ ايش ارجح ومالي لا ارجح ما رجحوه اهل العلم انت ايوه هو الان انت تقولي اصل دي مساله اصلا خلاف لغه عند علماء اللغه ثم انتقل بعد ذلك لعلماء، وهذا يفيد جدا نعم، لان لو نظرنا اصلا ما هو لو نظرنا نقول هو الشرع كان الله عز وجل هو انزل القران هو الذي تكلم به سبحانه وتعالى، فهنا نقول هذا فيه غير إله، فوجود هذه في اللفظ في الحرف هنا في لابد أن له معنى، فهنا جاء الاجتهاد بالمعنى تضمين هذا، إن أصل المسألة دي كمان تفتح باب آخر، مسألة التبادل الحروف باب آخر قد يكون مذموما عقائديا، وهو الآن هم لما قالوا استوى إلى السماء قالوا قصد السماء فقط، استوى إلى يبقى قصد، وما قالوا بالمعنى الأصلي كمان بدلوا. لا لغة أنا قلت في قولين في المعنى، لكن الصحيح هو قول التضمين، الصحيح هو قول قاعدة التضمين. هو البعض يقول إنها ناس مضطردة، يعني بعض ذلك بعضهم قالوا في جذوع النخل هذه وقفوا فيها كما قلت، بعضهم قالوا يعني ناس مضطربة، أحيانا قد يأتي هذا بمعنى هذا. طيب طيب انتهينا سنة بقى. وهو مش هنقول فيه بقى هنا في داخل السماء يا أستاذة، هنا هتقول إن المعنى ليس فيه المقصود اللي أنت تبادر إلى ذهنك، لا، أمام أنتم فيه سيكون معنى معه معنى آخر يفيد الله إيش. نعم. طيب سبحانك الله بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم، المحاضرات القواعد الفقهية الأسبوع بعد القادم إن شاء الله.